نعود إلى رسالة عرضنا بعض أسئلتها، باعثها المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض. في أول سؤال له يسأل عن الأوقات التي تكون الإجابة فيها للدعاء مستجاب، يكون الدعاء فيها مستجابا، أرجو بيان هذه الأوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص يحتاج إلى ناحية مهمة في حياته، هذه الناحية هي تربيته لنفسه، وهذه التربية هي عبارة عن مراقبة دقيقة لنفسه من جهة ما يزاوله من أقوال وأفعال بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، لأن بعض الناس لا يهتم بتربية نفسه فيعيش عيشة عشوائية، بمعنى أنه لا يسير على طريق معين فتجده مذبذبا. وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى تعويد سمعه على سماع ما يؤجر عليه، وبصره على النظر إلى ما يؤجر عليه، ولسانه يعوده على ما يؤجر عليه، وهكذا. وعلى هذا الأساس يكون هذا الشخص في سائر وقته وفي سائر أحواله يكون سائرا على طريق مستقيم، ويدخل في ذلك الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. وعلى هذا الأساس لا ينبغي للشخص أن تكون عنده غفلة في سائر الأوقات، ولكن يخصص وقتا معينا مثلا يدعو به، يقول إن هذا وقت إجابة وسائر الأوقات يتركها، بل يعود نفسه على كثرة الذكر، يعني دعاء المسألة ودعاء الإجابة. دعاء المسألة الإنسان يدعو بدعاء المسألة، ويدعو بالدعاء الذي يكون عبادة، يدعو بالدعاء الذي يكون دعاء عبادة، ما هو بدعاء مسألة. فعندما يقول لا إله إلا الله هذا دعاء عبادة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني سائر الذكر، هذا يكون دعاء عبادة. لكن دعاء المسألة يطلب من ربه جلب نفع أو دفع ضر. ومن الأوقات التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها ثلث الليل الآخر، وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل الغروب، آخر ساعة بعد العصر، وكذلك بين إذا دخل الخطيب الجمعة حتى تقضى الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عملت عملا وحلفت بأنني لم أعمل هذا العمل، يثبت أن هذا العمل يترتب عليه عقوبة من الله عز وجل، وحلفت لدى المحاكم الشرعية بأنني لم أعمل هذا العمل بتغرير من بعض الأشخاص ولصغر سني وخوفي من طول السجن، علما بأنني أعدت الحق لصاحبه بعد خروجي من السجن، أفيدوني ماذا علي الآن؟ الجواب: هذا يمين غموس، تب إلى الله فيما بينك وبين الله، وبما أنك أعدت الحق لصاحبه فاصدق فيما بينك وبين الله في حق الله جل وعلا، لعل الله أن يقبل توبتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كل مكروه ومصيبة على العبد بسبب الذنوب؟ فهل أستطيع التفريق بين مصيبة تلاني الله بها للابتلاء وأخرى لتكفير الخطايا وزيادة الحسنات، وبين مصيبة يعاقب الله بها العبد بما كسبت يداه؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فنجد أن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بذبح ولده، وقال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. فهذا ابتلاء من الله جل وعلا، وهذا ابتلاء من أجل أن يظهر صدق إبراهيم عمليا، مع أن الله عالم بذلك، ولكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا نوع من الابتلاء، وليس هذا خاص بإبراهيم، فقد يبتلي الله جل وعلا بعض عباده الصالحين لهذه الحكمة. وقد يكون الابتلاء من جهة تكفير الذنوب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد تكون المصيبة رفع درجات للإنسان، وقد تكون المصيبة تكفير سيئات. فقد جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، وفي الحديث الآخر: من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فعلى الإنسان أن يصبر على ما يأتيه من هذه الأمور، وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من العراق، ميسانة، باعثها فيما يبدو اسمه هكذا: صبيح جلاب لعبوري أو صبوري، غير واضح الاسم. يسأل يقول: هل يوجد جامع للنساء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، لكن شرعها للرجال ولم يشرعها للنساء. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. وصلاتها في المسجد سواء صلت مع الجماعة صلاة الفرائض أو صلاة الجمعة، صلاتها هذه مفضولة بالنظر إلى صلاتها على الوصف الذي سبق. والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الحج عندما لا يكون عندها محرم، لأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقد قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعدم المحرم هذا من عدم الاستطاعة، عدمه من عدم الاستطاعة، ووجوده من الاستطاعة مع وجود الأسباب الأخرى، مع وجود الأسباب الأخرى. وبناء على ذلك فلا يشرع إقامة مسجد للنساء لا بالنسبة للجمعة ولا بالنسبة للجماعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أخونا صبيح من العراق عن حكم حلاقة لحية الرجل، هل هو حرام؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعفى لحيته وأمر بإعفائها، فهذه سنة قولية وسنة فعلية. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون إذا نظرنا إلى كل واحد منهم وجدنا أنه قد أعفى لحيته. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول أيضا: هل أنتم تجيزون زواج المتعة؟ الجواب: زواج المتعة لا يجوز، هذا محرم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: كيف أعرف معاني القرآن الكريم إذا كان فيها اختلاف في التفسير؟ الجواب: الشخص عندما ينظر في علم من العلوم يكون مؤهلا، فأنت تحتاج إلى فهم القرآن أولا، بمعنى أنك تحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، ثم تعرف معاني المفردات، ثم سبب النزول، ثم النسخ والإحكام، ثم المعنى العام لهذه الآيات، ثم ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وإذا كانت هذه الآيات مشتملة على متشابه معنوي فإنك تسعى لمعرفة دفع هذا التشابه. وفيه كتب مؤلفة في هذه الأمور، فإذا سرت على هذه الطريقة ففي إمكانك بعد ذلك أن تنظر في المسائل الخلافية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ليس كل خلاف يكون معتبر، فالخلاف الذي يكون بين المفسرين لا بد من النظر إلى الأشخاص الذين اختلفوا في المسألة ومؤهلاتهم العلمية والعقائد التي يعتقدونها، لأن تفسير القرآن فيه يعني مؤلفات كثيرة، وكل يؤلف على حسب المعتقد الذي يسير عليه. هذا من جانب، أو العلم الذي يغلب عليه. ولهذا تجد تفسير القرآن بالقرآن، تجد تفسير القرآن بالسنة، تجد تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تجد تفسير القرآن من جهة المفردات اللغوية، تجد تفسير القرآن من جهة الإعراب يعني علم النحو، تجد تفسير القرآن من ناحية البلاغة، تجد تفسير القرآن من جهة علم العقائد، علم الإيمان وعلم التوحيد، تجد تفسير القرآن من جهة الأحكام الفقهية. وفيه أيضا تفاسير، لكنها تفاسير منحرفة عن الصراط المستقيم، فينبغي الحذر منها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سليمان الخالدي من شمال المملكة يقول: البعض يدرك ما تواجهه الأمة من تحديات في عصر المتغيرات، وسؤالي عن موقع أمتنا الإسلامية بين الأمم، هل هي تسير على الطريق الصحيح فنستبشر، أم هي خلف الأمم فنعزي أنفسنا؟ وهل نحن الجيل الذي قال الله عنه يحبهم ويحبونه؟ وهل هذا هو آخر الزمان الذي نخاف منه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وبناء على ذلك، فإن العلاقة بين الناس وبين هذه الشريعة تكون على وجوه. الوجه الأول: علاقة الإنسان بالشريعة من جهة المطلوب ومن جهة الواقع منه، فيتطابق المطلوب مع الواقع منه، بمعنى أنه يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في سائر الأعمال، فيتطابق عمله مع قول مع ما طلب منه. هذا قسم. القسم الآخر: عكسه، المطلوب منه شيء والواقع منه عكس ما طلب منه، بمعنى أنه يخالف الأمر ويرتكب النهي، وهذا يتحقق في الكفار، لأنهم لا يمتثلون الأوامر ويفعلون المحرمات. والثالث: من يكون منقادا ظاهرا، يعني يتطابق عمله ظاهرا مع المطلوب منه، ولكنه غير مصدق بقلبه، وهذا هو المنافق. وقد يكون النفاق نفاق أكبر، وقد يكون النفاق نفاق أصغر، لكن الكلام هنا هو في النفاق الأكبر، فيكون منقادا في ظاهر الأمر لكنه مكذب في واقع الأمر. وقسم رابع: يكون عندهم حسن اعتقاد، ولكنهم يفعلون أمورا يعتقدون أنها مشروعة، وهم الذين ابتكروها، ولكنها مخالفة لشرع الله جل وعلا، ويندرج تحت هذا جميع أصحاب البدع، يندرج تحت هذا جميع أصحاب البدع. هذه أربعة أقسام بالنظر إلى علاقة الناس في هذه الشريعة. وفيه جانب أنا أنبه عليه، وهذا الجانب هو علاقة أصحاب كبائر الذنوب، أصحاب كبائر الذنوب، يعني مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وما إلى ذلك. فالإنسان الذي يفعل هذه الأشياء يعتقد حلها، لا شك أنه كافر بالله جل وعلا، ولكن إذا فعلها مع أنه يعتقد حرمتها فإنها تكون معصية، يعني كبيرة من كبائر الذنوب وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. رجل توفي معه 3 أشخاص ودفع ديتهم وصام 6 أشهر، هل يلحقه بعد ذلك شيء؟ الجواب إذا كان لا يستطيع العتق وصام ودفع الدية فليس عليه بعد ذلك شيء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اشتريت أرضا بصك من مخطط معتمد وثار حولها نزاع، وأنا أعرف أن مكان الأرض لهذا المنازع إلا أنه جبل لا يريده، فحازته البلدية، هل علي إثم إذا كسبت القضية؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فالقضاء لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، فالعبرة بواقع الأمر. فإذا كسب الإنسان القضية في ظاهر الأمر ولكنه يعلم أنه مبطل في واقع الأمر فليس له حق أن يأخذ هذا الحق، بل الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإذا لم يرده إلى صاحبه في هذه الدنيا فإنه سيأخذه منه يوم القيامة، سيأخذ من أعماله بمقدار حقه، فإن لم يبق له عمل أخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت على ذلك الظالم، ثم طرح في النار وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تجزي صدقة الولد لوالديه وجده وجدته؟ ما الثواب للولد المتصدق؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3، وذكر ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. والصدقة الجارية قد يؤسسها المتوفى وقد يؤسسها له واحد مثلا من أقاربه، سواء من جهة أصوله أو من جهة فروعه أو من جهة الحواشي، أو يؤسسها له شخص يحبه مثلا من الناس الآخرين، كما يحصل في بعض الأحيان يتصدق شخص أجنبي عن شخص متوفى وليس بينه وبينه علاقة نسب، فهذه تكون صدقة جارية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان باعثهما، الأول باعثه أحد الإخوة المستمعين ميم عين، والثاني أيضا حول هذا الموضوع وهو الاقتراض من البنوك. أقترض من البنك من أجل الاستثمار، هل الاقتراض حلال أم حرام؟ والآخر يقترض من أجل أن يتزوج بهذا المبلغ. الجواب كلمة القرض من البنك هم يطلقونها، ولكنها تختلف من جهة الواقع العملي، وبيان ذلك أن الشخص قد يأتي إلى البنك ويقترض منه مبلغا بدون فائدة، وهذا لا شيء فيه. والحالة الثانية أن يأتي إلى البنك ويقترض منه مبلغا ويكون عليه ربح 5%، 7%، 10% أقل أو أكثر، وهذا لا شك أنه محرم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. والحالة الثالثة أن يأتي إلى البنك ويشتري منه سلعة إلى أجل، والبنك يملكها ملكا تاما مقبوضة عنده، فيشتريها الشخص ويقبضها ويبيعها بثمن حال، ويسمون هذا قرض، يسميه قرض من البنك. هذا في واقع الأمر ليس بقرض، وإنما هو داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا مداينة، يعني مسألة تورق، اشتراها بثمن مؤجل من شخص يملكها ملكا تاما مقبوضة عنده، وهذا قبضها ثم باعها على غيره، وهم يسمون هذا قرض. هذا ليس فيه شيء، يعني ليس فيه بأس. فيه صورة رابعة، وهي أن البنوك تبيع على الشخص سلعة ويكتب العقد، سلعة معينة، سيارة نوعها كذا وكذا، يعني يبيعون على الإنسان بثمن مؤجل لكن قبل أن يملكوا السيارة، ويسمون هذا أيضا قرض. وهذا ليس بصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فعلى كل حال لا بد أن يتنبه الشخص لصفة القرض الذي يأخذه من البنك، هل هو من القرض المشروع أو من القرض الممنوع، وتسميته قرضا لا تكسبه حلا ولا حرمة، وإنما العبرة بواقع العقد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.